بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيزاوق رحمه الله في فقه الصيام: ليلة القدر فضلها، ليلة القدر أفضل ليالي السنة، لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر، أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل مفرقا في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، وهو لا يقال من قبل الرأي. قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. العبادة فيها تزيد على عبادة أكثر من 83 سنة في ليلة واحدة، هذا من فضل الله على هذه الأمة. قال: استحباب طلبها، ويستحب طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طلبها يعني طلب الاجتهاد فيها، طلب تحريها ومعرفة أي لياليه ليكثر العبادة والذكر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. فتقدم أنه كان إذا دخل العشر الأواخر، إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. اتفق عليه، كناية عن اعتزال النساء، شد المئزر كناية عن اعتزال النساء. أحيى الليل يعني الليل كله أو معظمه على الأقل. وقد كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يقوم وينام، لكن في العشر الأواخر يحيي ليله وأيقظ أهله، وكان يتركهم أحيانا في غير هذه الليالي. أي الليالي هي؟ قال العلماء: آراء في تعيين هذه الليلة، فمنهم من يرى أنها ليلة الحادي والعشرين. الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني أريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فوقف المسجد، طرف السماء، ووقف المسجد في ليلة 21، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقد سجد في ماء وطين. ثبت في البخاري مثل هذا الحديث تماما، ولكن في ليلة 23. قال: ومنهم من يرى أنها ليلة 23، الحديث الذي ذكرنا في البخاري، ومنهم من يرى أنها ليلة 25، ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة 29، ومنهم من قال إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر، وأكثرهم على ليلة 27. والصحيح أنها تنتقل في العشر الأواخر كلها. ثبت الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنزل القرآن 24 ليلة خلت من رمضان. وأول ليلة من ليالي السبع الأواخر التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من غلب على العشر البواقي فلا يغلبن على السبع الأواخر، من غلب على العشر الأواخر فلا يغلبن على السبع البواقي، أول ليلة هي ليلة الرابع والعشرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. وتاسعة تبقى عند جمهور يعني المفسرين في لغة العرب وأهل العلم يرونها ليلة 22، بدليل أن أول السبع البواقي هي ليلة السابع والعشرين، هي ليلة الرابع والعشرين. هي سابعة تبقى السبع البواقي. طبعا العشرة رقم زوجي والسبع رقم فردي، فبالتأكيد إن أول إذا قلنا أول العشر الأواخر هي ليلة 21 يبقى السابعة التي تبقى هي ليلة 24، ولو قلنا أولهم ليلة 20 هتبقى إيه؟ هيبقى ليلة السبع ليلة السبع الواخر يبقى 27، لكن ليلة 20 ولو قلنا ليلة 20 وكان رمضان 30 يوما يبقى 11 ليلة وليس 10 أواخر. فالصحيح أن الحساب يكون على أن الشهر كامل، ولذلك كانت ليلة 24 هي ليلة هي أول ليلة السبع. وثبت بها الحديث، وثبتت الأحاديث الأخرى في ليلة 21 وفي ليلة 23، وكذا ليلة 27 ثبت بها أحاديث كثيرة. روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. ربما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنين، فظن من قال ذلك من العلماء أنها على الدوام. هو ليلة في سنة قال أنه يسجد في صبيحته في ميناء القطيم فكان ذلك ليلة 21، وفي عام آخر قال ذلك في ليلة 23، وفي سنة رغبهم ليلة 27، وأخبر أن القرآن أنزل ليلة 24 وأمر بتحري التاسعة تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقى وثالثة تبقى، ثالثة تبقى 28، خامسة تبقى 26، سابعة تبقى 24، تاسعة تبقى 22. إذن ثبت الترغيب في كل هذا، فالجمع بين هذه الأدلة كلها هو الانتقال، أنها تنتقل في العشر الأواخر. روى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب أنه قال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يعني لا يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة سبع، هي ليلة 27، وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. الذي ذكره أبي واجتهاده ظن أن هذا كل عام، والله أعلم. والذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحروها ليلة 27 وأن يقوموا ليلة 27 في مرة في سنة أو أكثر، فهي من أرجى لياليها، ولكن لا يلزم أن تكون لا تنتقل، لأن الأحاديث ثبتت في 21 23 24. الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن هذا من علامة ليلة القدر التي يظن أنها ليلة القدر، فهذا ورد فيه أحاديث أخرى في كون الشمس تطلع بيضاء لا شعاع لها، وهذا قد يحدث في ليلة 27 وقد يحدث في غيره كما هو مشاهد معلوم، ليس في كل الليالي ليلة 27، ليس في كل السنوات ليلة 27 تكون الشمس بيضاء نقي. اللزوم فيه نظر، أما أن هذه من العلامات التي يستدل بها يرجى أن تكون لا تقدرها هكذا. الصحيح أن بعضها لم يكن على سؤال تحري ليلة 21 من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، و23 كان من قبله عليه الصلاة والسلام، والخبر بتاع ليلة 24 كذلك و27 كذلك. فالصحيح الانتقال، لا وجه يجمع بين هذه الأدلة الصحيحة كلها إلا القول بأنها تنتقل كل سنة في الأمة كلها، بس بالنسبة إلى قوم يبدأ ليلهم مبكرا تكون الملائكة عندهم وتتنزل عندهم، وفي مكان آخر في العالم يتأخر ليلهم الملائكة تنزل عندهم في عندما يأتي الليل. لا مانع أنها تكون ليلة واحدة في العالم، تنزل الملائكة والروح فيها في العالم كله، ولكن هتبقى عند قوم هي ليلة 21 ليلة من ليالي الوتر، وعند الآخرين إن تغير رؤية الهلال هي 9 تبقى. وقد راغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وفي هذا سنة عند قوم تبقى ليلة 23 وعند قوم 24 وكلاهما مراغب في، هي نفس الليلة، فهي ليلة واحدة في العالم كله، لكن تختلف باختلاف البلاد من وجود الليل والنهار، تمتد يعني قيامها والدعاء فيها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى أحمد بن ماجة والترمذي وصححه عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صحيح رواه الترمذي. يعني يعلم المؤمن ذلك أثناءها بالإلهام، وليس هناك دليل قاطع على معرفتها، ولكن يقع في قلب المؤمن بالإلهام والتوفيق أنها ليلة القدر والله أعلم. وقد يطلق العلم ويراد به الظن كقوله إن علمتم فيهم خيرا، فإن هذا مبناه على غلبة الظن. قال: الاعتكاف معناه الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيرا كان أم شرا. قال تعالى عن إبراهيم في خطابه لقومه: يعني ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون متعبدون لها. المقصود به هنا تعريف الاعتكاف في الفقه لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله، لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله مشروعيته. قد أجمع العلماء على أنه مشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده، وهو إن كان قربه إلا أنه لم يرد في فضله حديث صحيح. قال أبو داود: قلت لأحمد رحمه الله: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. لو من اعتكف يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق كما بين السماء والأرض. أيضا حسنه البعض، أقسامه الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب. فالمسنون ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله وطلبا لثوابه واقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، وتأكد ذلك في 10 الأواخر من رمضان بما تقدم. والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه، إذن ليس هناك اعتكاف في أصل الشرع واجب، وإنما هو بالنذر، يجب بالنذر. يقول إما بالنذر المطلق مثل أن يقول لله علي أن أعتكف كذا، أو بالنذر المعلق كقوله إن شفى الله مريضي لأعتكفن كذا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. زمانه: الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره وسماه الناذر، فإن نذر الاعتكاف يوما أو أكثر وجب الوفاء بما نذره. والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف، طال الوقت أم قصر ويثاب ما بقي في المسجد. يعني هذا اعتكاف جزء من الوقت طالما نواه فهو معتكف، فإذا خرج منه من المسجد ثم عاد إليه جدد النية إن قصد الاعتكاف. فعن يعلى ابن أمية قال: إني لأمكث في المسجد ساعة، ما أمكث إلا لأعتكف. فقال عطاء: هو اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف وإلا فلا. يعني ما ثمهاش اعتكاف، بس هو قاعد في المسجد عشان ياخد الثواب، عشان يصلي ويذكر ربنا، فهو كده وهو يحضر درس علم يبقى اسمه، يبقى هو كده ايه، معتكف. والا طب الا ازاي؟ يعني واحد ماشي في الشارع او في سفر وعايز يستريح، فنزل يستريح فين؟ في المسجد. استني واحد بدل ما يقف في الشمس دخل يستنى فين؟ في المسجد. فليس هذا معتكف. لو صحح نيته بأنه يريد التقرب إلى الله بالبقاء في المسجد لأنه يحب المسجد، وأحب البقاء إلى الله المسجد، فهذه نية صالحة حتى لو لم يصنع شيئا، أو بنية أن يبتعد عن الشر والسوء الذي في خارج المسجد يثاب على ذلك. وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء. قبل قضاء المدة التي نواها، ككل النوافل التي ينويها الإنسان ويعزم على فعلها ولو شرع فيها، فإنه لا يلزمه إتمامها إلا الحج والعمرة. قال الحنفية والمالكية: من شرع في نافلة وجب عليه إتمامها. الصحيح أن الشروع في النافلة هذا الحج والعمرة لا يلزم إتمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، قال لجواريه: فأفطري إذن. في حديث في ضعف أن الصائم المتطوع أمير نفسه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الظاهر من كلمة معتكفه المكان الذي خصصه لنفسه في المسجد بالحصير، احتجره بحصير، جعله كالحجرة داخل المسجد، وليس أنه دخل معتكفه أي دخل المسجد. لماذا؟ لأنه كان يقول صلى الفجر ثم وهو في صلاة الفجر في المسجد، فلا يصح أن يقال صلى الفجر ثم دخل المسجد، فإنه في المسجد، وإنما دخل معتكفة معناه دخل المكان الذي خصصه لنفسه للاعتكاف. وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر، وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب. يجوز أن يتخذ موضعا في المسجد منفردا مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس، وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره، وليكون أخلى له وأكمل لانفراده. قال: فأمر ببنائه فضرب. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب، هذه الخيمة، وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه؟ البر تردن، البر للطاعة، استفهام للإنكار. قال النووي سبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردنا القرب منه لغيرتهن عليه، فكره ملازمتهن في المسجد، مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن، فيبتذلن بذلك. أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه، وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. أصحها الأول، لأن قول آل بر تردن يعني لستن تردن البر. قالت فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. اتفق عليه، هو أصح دليل على صحة الاعتكاف بغير صيام، لأن العشر الأول أولها أول شوال هو يوم العيد، الليلة الأولى من شوال يوم العيد، فيوم العيد يجب فيه الفطر بالإجماع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بتقويض أبنيتهن وترك الاعتكاف بعد نيتهن، بعد نيته منهن، دليل على قطعه بعد الشروع فيه. وفي الحديث أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، كأنه أخذه من عموم ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. وإليه ذهب عامة العلماء، واختلفوا فيما لو أذن لها هل له منعها بعد ذلك. عند الشافعي وأحمد وداود له منعها وإخراجها من اعتكاف التطوع، أما إذا أذن لها في وفاء نذر فليس له أن يخرجها، لأنها شرعت في واجب. نعم. شروطه: يشترط في المعتكف أن يكون مسلما مميزا، يعني الطفل دون السابعة لا يعتبر، طاهرا من الجنابة، لأن الذنوب لا يجوز أن يمكث في المسجد، والحيض والنفاس يعني بالنسبة للمرأة، فالحائض يجب أن تفارق المسجد، فلا يصح من كافر ولا صبي غير مميز. يفهمون أن الصبي المميز ابن سبع سنين الذي يؤمر بالصلاة يصح منه الاعتكاف، ولا جنب ولا حائض ولا نفساء. أركان الاعتكاف: حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف. أما وجوب النية فلقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النية واجبة في كل الأعمال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما أن المسجد لابد منه فلقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وجه الاستدلال أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد، لأنها منافية للاعتكاف، فعلم أن المعني أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد، وهو استدلال قوي. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.